طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا وش قال المؤلف؟ قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاثة هذه المسائل والعمل بهن. يعني هذه الثلاث مسائل اللي كنت حكيت عليها الآن، اللي هي توحيد المعرفة والإثبات، توحيد القصد والطلب اللي هو الألوهية، ومسألة الولاء والبراء. وش علق؟ شوف، احنا قلنا نقرأه مع الأول، وش كاين في هذاك الكار والصفر، وبعد نقرأه الشرح تاعه. وش قال في الشرح؟ قال بدأ المصنف، تبعوا معايا، نبدأ نقرأه الآن، تبعوا معايا، وإذا حاجة ماشي باينة نشرحوها. قال بدأ المصنف هذا الجزء من المتن بالدعاء للطالب، قال لك اعلم رحمك الله. وقلنا هذه فايدة كبيرة بزاف. العلماء يقولوا الهداية قسمين. الهداية وشنها؟ كاين نوع تاع هداية اللي هي اللي ربطها للأنبياء، ورثة الأنبياء هم العلماء، أنه تحاول تعلم الناس الدين، تحاول تبصروا بهذا الحق، تحاول توريله كما نقولوا احنا. هذه أي واحد عنده علم يقدر لها، بس ماشي انت اللي تقدر تهديه. يقدر إنسان باباه أعلم رجل على وجه الأرض، يقدر يدير له والو. عندنا مثال نوح عليه السلام، نبي نبي نبي، وليده ما تبعوش، نبي وليده ما تبعوش عادي. وعلى كون أنه يقذف في قلب هذا الإنسان حب الدين، كون يولي هذا الإنسان يحب الدين وهو أعظم حاجة عنده في حياته، هذه ما يقدر لها حتى واحد، هذه بركة متربي سبحانه. فالمؤلف أطالك العلم ودعالك الحاجة اللي عنده، طهالك اللي ما عندهش وش دار لها، دعالك ربي باش يعطيها لك، وهذا من أعظم النصح. أعطالك وش عنده، أعطالك العلم، وش قال لك؟ اعلم رحمك الله، إذا رحمك ربي خلاص كما نقولوا احنا سلكت صوفيت. فالحاجة اللي عنده طهالك هو العلم، ثم دع الله عز وجل أن يعطيك الحاجة اللي ماشي عنده، وهي ماذا؟ كون الله عز وجل يحبب هذا الدين إلى قلبك، كونك تكون ممن رحمهم الله سبحانه وتعالى. قال اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قال في الشرح بدأ المصنف هذا الجزء من المتن بالدعاء للطالب، وقد دعا المؤلف رحمه الله في الأصول الثلاثة للطالب في ثلاثة مواضع، في الأربعة مسائل اللي مرت علينا، ثم هنا عند المسائل الثلاثة، والموضع الثالث اللي وش نقرأ إن شاء الله المرة الجاية. قال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، وهذا راح جاي. طيب الآن احنا كنا قرينا في مقدمة التوحيد وكذا، راح عاود معنا التوحيد وشنو؟ قال قبل مقدمة، قبل شرح المسائل الثلاثة. التوحيد وشنو التوحيد؟ دايما العلماء يحب يعرف لك حاجة، يعرفها لك في اللغة ويعرفها لك في كلام العلماء. قال لك في اللغة التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا. المصدر هي الكلمة، زي ما تقول الفعل وحد، هذيك الحاجة دارها وحدها. لهذا كان المرض وش يسموه؟ يسموه التوحد. قطفل هكذا وحتومي خالص، جاب روحه منين جاء؟ كلمة واحد، وحد يوحد توحيدا. قالوا وحد الشيء إذا جعله واحدا. شرعا إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذا اللي قريناه المرة اللي فاتت. طيب ينقسم التوحيد إلى ثلاث أقسام، هذا كنا قريناه، توحيد الربوبية، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. شوف قال بأفعاله، قال أو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. حبي يقول لك باللي أهم الأفعال، أفعال الله عز وجل، أهم أفعال الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ هو الخلق والملك والتدبير. ثاني توحيد الألوهية وشنو؟ قال إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. ما نقولوش إفراد الله بأفعالنا وعلاه، لأنه مش كل الأفعال تاعنا عبادة، وإنما أفعال التي هي عبادة هي التي نفرد الله عز وجل بها. ثالث توحيد الأسماء والصفات، قال إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يكون التوحيد الأسماء والصفات؟ قال لك وذلك بإثبات ما أثبته، ما أثبت لنفسه. يعني ربي قال هو الغفور الرحيم، قل ربي هو الغفور الرحيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يضحك ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. عجيب، زوج واحد قتل الآخر، ما بين زوج دخلوا الجنة كيف؟ كافر قتل مسلم، المسلم شهيد، هذاك الكافر بعد أسلم، أسلم بعد مات مسلم، سبحان الله. قال يضحك ربنا، وربنا يضحك ضحك يليق به. شوف شوف الـ الـ الـ الأعرابي الصحابي لما سمع هذا الحديث قالوا: يا رسول، أو يضحك ربنا؟ قالوا: ربي يضحك. قالوا: إيه؟ قالوا: لن نعدم خيرا من رب يضحك. إذا ربي يضحك صوفينا، إذا ربي يضحك صافي، سهلة، الموضوع سهل. شو سبحان الله، قرأها في السماء، ده الفايدة تاعو من هذه الصفة لله، أن الله يضحك، يضحك عز وجل ضحكا يليق به سبحانه وتعالى. قال: وما نفى، قال: ونفي ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه المصطلحات راهي جايتنا من زربوش، لكن وش حب يقول ربي؟ قال مثلا آية الكرسي اللي نحفظها كامل، وش قال ربي سبحانه؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة شتو واحد يكون نعسان بزاف كنا تشوف راسو راه يطيح، بعدي يجيب له الفطنة، هذه السنة، السنة مقدمات النوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، ربي ما كش النوم لكماله عز وجل، ما يرقدش ربي. احنا اللي نقصنا، الانسان اللي يكون يضرب 3 ايام ما يرقدش بالك يموت، هتشوفه في وجهه تعرف وش بك، عندك بزاف ما رقدش تفيق له. الله عز وجل لكماله لا ينام، كما جاء في الحديث: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، هو قائم وقيوم السماوات والارض، كيف ينام؟ وهذا من كماله سبحانه وتعالى، واضح؟ فالحاجة اللي ربي نفاها عن نفسه، نفى أنه ينام، قولوا الله عز وجل لا ينام، واضح؟ جابنا أيضا ما يتعلق بهذه الأسماء والصفات. قال لك يا ودي لازم تعرف فائدة، قلنا قلبنا الصفحة، قلبنا الصفحة باش نكملوا في الصفحة اللي مراها. قال لك الأسماء والصفات توقيفية، ما عندها، ما تقدرش تجيب اسم لربي من عندك. مثال زعما تقول لهم ربي شباب، منين جبت هذا ربي شباب؟ لا لا ربي باش، لا لا، كاين وشنو؟ ان الله جميل يحب الجمال، هذه المصاغر تاوعنا كيما نقولوا، كيحبوا يلبسوا حطه وكذا، البس حطه ما كاش مشكل، لكن فقط لا تخالف الشرع. جاء صحابي سقس النبي عليه الصلاة والسلام يحب يلبس، قالوا: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون نعله حسنا، صباط يحب يكون شباب، وثوبه حسنا، يحب يكون شباب يلبس، وش قالوا النبي عليه؟ قال هو يسقسي يعني أسكو يجوز ولا ما يجوش؟ قالوا: إن الله جميل يحب الجمال، لك أن تتجمل فقط لا تخالف الشرع. كاش منها تجمل تلبس سروال مقطع ولا سروال طايح، هذه ماشي رجلها، هذه أصلا ماشي دخلة في الجمال ولا ماشي جمال، ماشي رجلة أصلا. فلهذا البس وش حبيت، لكن لا تخالف الشرع فقط. فمن أسمائه الجميل، لكن ما تقولش ربي شباب، مين جبتها شباب؟ ما كاش منها، واضح؟ فأسماء الله توقيفية، أنا كي نجي نحكي على ربي ما نحكيش من راسي ولا سمعت جدي ولا شفت فيلم، لا لا، إما اسم قاله الله عز وجل في القرآن، وتوكل على الحي الذي لا يموت، من أسماء الحي، إن الله جميل يحب الجمال، من أسمائه الجميل، واضح؟ فتوقيفية يعني تحبس عند الدليل، ما عندكش دليل تقدرش تقول هذا اسم من أسماء الله عز وجل. وش قال؟ شوف نقرأ. قال: الأسماء والصفات توقيفية يتوقف فيها على ما ورد في الكتاب والسنة، وذلك كيف؟ بإثبات ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه المرحلة الأولى. الثانية: ونفي ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه، أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال كما قلت لك: لا تأخذه سنة ولا نوم. المثال الثاني: وما مسنا من لغوب. الله عز وجل يتكلم عن نفسه أنه لما خلق السماوات والأرض ما مسنا من لغوب، واللغوب هو التعب والإعياء. ربي سبحانه لما خلق السماوات والأرض ما عياش، مش كما يقولوا اليهود أنه ربي نهار السبت خلق السماوات في 6 أيام، وبعد نهار السبت ريح، دا عطلة قبحهم الله وأخزاهم، كش منها هذه. الله عز وجل نزه نفسه عما قالت اليهود، قال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذه المصطلحات ما زال بعيد علينا شوية، يجي وقتها نشرحها وش بيقول معنى تاعها. طيب الآن دخلوا في الدرس تاعنا اليوم، كما نقولوا المسائل الثلاث هذه وشنها؟ مسائل الثلاث قال لك باختصار وشنها؟ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. المسألة الأولى تعرف ربي هذا شكونه، هنا عرفه برك هذا ما كان، بصح كي تعرفه تقدرش ما تعبدوش. يعني مثلا بيناتنا تحب واحد زعما شت إنسان وهذه تصرى جماعة وهذه لا حرج فيها، راك في المسجد شت إنسان، شوف ما فاملتك ما تسوقت معه شت وعجبك يا أخوي إنسان مصلي، خاصة إذا كان كما نقوله شاب صغير انتاجوا وراهم غارقين في المعاصي، انتاجوا راهم بحرين، والسيد محافظ على الصف الأول وصلته في الوقت، ومشي قال سيد مخصوص مثلا زعما كي فقير لدور عبادة، لا لا كاين لله يبارك، بصح إنسان تاع مسجد ومحافظ على الصلاة وأخلاق، ولا غير تشوفه تحبه بالله عليك هكذا وعجبك السيد جاك على القسطو يا خويا، والله تحب تقصر ما تحب تتدصر، والله غير من ذاك تلقى السباك فتقيسه اسمح لي باش تقصر معاه، ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى. تحب الله عز وجل لابد دير معها كونتاكت، وشنو أولى وأعلى شيء والصلاة، هذا هي الصلة بين العبد. ومن بعد ما تحبش فما كي تولي تحب ربي خلاص، كما جاء في الحديث ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، تولي ما تحبش عند النوافل، تولي ولي الفرائض ما درواله، ما زال ما دابي زيد قرب لربي أكثر بالنوافل لا غير ذلك كما سيأتينا إن شاء الله. المسألة الثانية توحيد الألوهية اللي هي توحيد العبادة. الثالثة البراءة من الشرك وأهله، وهي اللي إن شاء الله راح نختم بها. طيب نجو المسألة الأولى، المسألة الأولى وشنها؟ نقرأ دوكا في الكارو الأصفر، كارو الأصفر اللي راه الفوق المربع الأصفر اللي راه على اليمين، وش قال؟ المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. المسألة الأولى كما قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ربي ما خلقناش هكذاك، ربي خلقنا لحكمة عظيمة وهي عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وربي ما خلناش هكذاك تعبد ربي كما تحب أنت، لا أرسل إلينا رسل، لأنه لو كان كل واحد نطوله على هواه كيف يعبد ربي، كل واحد عنده دين، بل الإنسان الواحد عنده دين الصباح ودين العشية، وربما دين على الظهر كي يجي يتغدى عنده دين واحد آخر كاش منها، لا وإنما الدين ثابت، دين ثابت معروف. فقال فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، واضح الغاية هي العبادة، النتيجة وشنها؟ من أطاع دخل الجنة من عصى دخل النار. وشنو الدليل؟ قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، هذا الرسول اللي بعث الله عز وجل لفرعون، وهو من؟ وهو موسى عليه السلام. قال فأخذناه أخذا وبيلا. باختصار احنا ما نشوف جماعة نتفهموا ولا حاجة، ماذا بينا ما نتعمقوش، ماذا نشوف ندو حاجة قسنا. ولهذا لو كان واحد يحب يقصع مثلا وفي الدرس قال شيخ الإسلام بن تيمية قال ابن القيم، ومن بعد بالك نخلعكم هكذا وزعم بعد يخلص الدرس بعد ما تبقى حتى حاجة في الرأس، لا تبين ندو حاجة صغيرة صغيرة ونستنفع بها وتبقى معانا. وش قال في الشرح دوكا نقراو شتو مكتوب؟ واحد تقريبا بعد المخطط هذا كتا المسألة الأولى الثانية الثالثة، عندنا واحد وش مكتوب فيه؟ قال المسألة الأولى أثبت فيها المؤلف رحمه الله توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أن الله خلقنا هو الخالق ورزقنا الرزاق ولم يتركنا هملا معطلين لا أوامر ولا نواهي، بل أرسل إلينا رسولا، يعني ربي ما خلقناش هكذاك بدون وظيفة، ربي خلقنا لحكمة عظيمة وهي طاعته. قال بل أرسل إلينا رسولا. الغاية عندنا عنوان قال الغاية من إرسال الله الرسل عليهم السلام. على تقول يقدر واحد يقول لك كان قادر الله عز وجل بدون رسل ينزل مثلا كتاب وحصلوا به أنتم اللي قرأ هذا الكتاب وتبعه يدخل الجنة، اللي ما قراش وما تبعش هذا الكتاب يدخل إلى النار. ممكن الله عز وجل على كل شيء قدير، لكن لا، ربي سبحانه زيادة مع الكتاب. مثلا الآن نبينا عليه الصلاة والسلام جاء القرآن وجاءت السنة وأرسل نبي، وعلاه شوف الحكمة، قال إقامة الحج على الخلق. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، باش يوم القيامة تقوم الحجة لما نقفوا بين يدين ربي سبحانه يوم القيامة، كما قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، مش بلغة لغة وحلالة، باللغة اللي فهموها هما ليست لغة أخرى. واضح؟ هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية الرحمة، من رحمة الله عز وجل أنه أرسل الرسل، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب ربما نقول حكمة ثالثة وهي ماذا؟ أنه هذا النبي قدوة. يعني تأل مثلا لو كان ربي كما قلتكم كان قادر يبعث أو ينزل هذا الكتاب وما كاش نبي، بس على كي النبي باش تقتدي به. وانت سبحان الله إذن هكذا ربي فطر على هذا، مثلا كي تكون تبدأ تقرأ مثلا، وعندنا احنا مثال وما كاش، يعني بكل صراحة نحكي بومرداس، بومرداس ما عندناش عالم، ما كاش عالم صراحة، عندنا صح طلبة علم وطلبة علم فضلاء، اللهم بارك شيخ كمال، شيخ عبد السلام، شيخ جمال، ما شاء الله من خيرة الإخوة، يعني اللهم بارك، بس عالم ما عندناش، عالم ما عندناش. لو عندنا عالم معنا في المسجد عباك ناس كامل تعسوك فيصلي كيف وش يدير، تبعوا بلا ما يهدر وعلى عالم هك شايف. فالله عز وجل ولله المثل بعث أنبياء حتى الناس تقتدي بهم، ولهذا القدوة العملية مفيدة جدا، أنه إنسان رب يوفقه في بداية الاستقامة تاعه، الإنسان يبصر بهذا الدين. يعني نحن الله غالب تولينا في زمان علماء ما كاش وقلال، وعالم تلقاه مثلا بعيد عليك، فالعالم من الفائدة تاعه أنه تدي العلم تطبيقيا، تقرأ في الكتاب تقدر تقرأ خطأ وتفهم خطأ، بصع عالم لا لا، تدي العلم كما نقوله تطبيقيا براتيك. فلهذا من فوائد إرسال الأنبياء هو الاقتداء بهم، ومات الأنبياء وبقي ورثة الأنبياء وهم من؟ وهم العلماء. طيب إذن هذه المسألة الأولى هي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، معرفة الله سبحانه وتعالى. طيب المسألة الثانية الصفحة التي بعدها نقرأ في المربع الأصفر الكارو الأصفر وش قال. المسألة الأولى واضحة جماعة، لي كاين طريقة، عندك سؤال تقدر ترفد يدك هكذا، كاين واحد العفسة ترفد يدك باللي عندك سؤال أو كذا، إذا ما كاش ننتقل للمسألة الثانية. واضح؟ نمشيو. طيب اللي عنده سؤال يقدر سوي يرفد يدهم، عنده سؤال باش أو نخلوهم على الأخر. زوبير إذا عندك سؤال كتبوا. لا شيخ، يعني ما لا لا لا شيخ. واضح؟ واضح واضح. طيب خلاص. طيب نروح المسألة الثانية وش قال؟ نقرأ وش كان في الكارو تاعنا، وش قال في الكارو هذا؟ قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثانية أنه ربي سبحانه الشرك لا يرضى به، هو اللي قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. الشرك ربي ما يحبوش، بل هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب قالك يا ودي أنا راح الشرك تاعي أشرف المخلوقات اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، أبدا ما يجوش. قالك يا ودي مالك مالك جبريل، أنا يا الشريك تاعي اللي أشرك به جبريل، حتى وكان جبريل ولي العالم الفلاني، البحر الفهام، الزورق العوام، وحيد الدهر، وفريد العصر، الفقيه المدقق، الأصولي المحقق، مفتي الثقلين، ثالث الحرمين. لا ما تنفعش. كي يكون شكون يكون مع ربي؟ ما كاش حاجة مع ربي سبحانه. واضح. قال إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، ولو كان ملك، ولو ملك مقرب، ولو نبي مرسل، ولو نبي مرسل. وشنو الدليل؟ قال الدليل وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. كلمة مساجد كما وجينا في الشرح تحتمل المساجد المبنية، وتحتمل أماكن السجود، لأنه جاء في الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. في دين الإسلام مش كما في دين النصارى ولا دين اليهود، دين الإسلام تقدر تصلي في أي مكان إلا المقبرة والحمام كما جاء في الحديث. والحمام ماشي مقصود به الخلاء، لا، مقصود الحمام مكان اللي يدوشوا فيه، هذا المقصود بالحمام. والشيء الثالث هي أعضاء السجود، أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، هذه أيضا تسمى مساجد. واضح. لكن المقصود وشنو؟ أنه العبادة تربي سبحانه، العبادة هي حق الله عز وجل الذي لا يشاركه فيه أحد. واضح. نقرأ الشرح الآن، وش قال في الشرح؟ تبعوا معايا. قال المؤلف رحمه الله أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. وقلنا الشرك وشنو؟ الشرك قلنا أي عرفوا لنا حمزة من ذاك كده ننسقسي حمزة وشنو الشرك؟ فهمنا احنا هذه التعريفات، الورقة اللي ذيك الباجة الأولى اللي بدينا بها ما فيهاش، تبقى معك حتى نار تموت. حمزة عرف لي الشرك وشنو من ذاك؟ عسوا لكم جماعة ننسقسي هكذا من ذاك. تفضل حمزة. حمزة تسمع فيا؟ حمزة ظهر موش يسمع. نادر عرف للشرك. حمزة هذا الإنسان يسألك سؤال، عرف لنا الشرك وشنو؟ ممتاز. وهذه الخصائص وشنها؟ ما هي خصائص الله؟ الخلق، اللي هي الخلق إذا الربوبية. الثانية وشنها؟ العبادة، الألوهية، العبادة. والثالثة؟ الأسماء والصفات. ممتاز. طيب طيب وش قال المؤلف في الشرح؟ قال أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد. قال كلمة أحد نكرة تعم كل أحد، هذه نكرة وتعم. هذو الجماعة اللي قرأوا مقبلكم قرأوا هكذا كما أنتم جماعة أو معانا مهدي قرأ معهم، قرأوا هكذا، بدأوا بالأصول الثلاثة، بعد قرأوا القواعد الأربعة، قرأوا نواقض الإسلام، قرأوا كتاب التوحيد، كملوه مقبل رمضان، هذا رمضان، بعد مر رمضان أنا بدينا دوك كتاب في أصول الفقه. جماعة راي تمشي ما شاء الله، يعني رانا نمشي معه بالعقل هكذا، انتوما نبداو بالعقل ورانا نمشي، وبداو معانا ما كانوا يعرفوا ولا شيء ومشاو ورانا نمشيو بالعقل هكذا جماعة. فهذه نكرة تعم كذا شوية واعرة، لكن او جي وقتها ونفهموها. قال تعم يعني ما انت كي نقول ان الله لا يرضى يشرك معه اي احد. قال نبي او ولي او جني او ملك او صالح او غيره كائن من كان. تلقى واحد الناس وش يقول لك؟ عندهم زبوجة مرابطة. هذه كلمة المرابطين هذه ترى ماشي جديدة، قديمة هذه تاع المرابطين. الناس مرابطين زعما معطيت لهم، يقول لك هذو يخلعوا الغاشي. هذه كامل كلمات ماشي يضحكوا على الناس، فلان مرابط، فلان معطيت له كذا، وهذه ما كاش منها ابدا. أي كان هذا الإنسان لا يشرك مع الله في العبادة. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. واضح. حاجة واسمع عبادة تربي من الأخر، قاعدة حاجة واسمع عبادة، هذاك يقولوا لها تربي من الأخر هكذا، دعاء، استغاثة، ذبح، نذر، تربي من الأخر. لا يدعى أي إنسان كائن من كان، حتى نبي ولي ملك أبدا. العبادات ربي وخلاص، نقطة إلى السطر. طلنا فائدة في قضية المساجد لما قال في الآية وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال في معنى المساجد ثلاثة أقوال ويصح الجمع بينها. كلمة مساجد قال إما المساجد المبنية التي بنيت حتى يعبد الله فيها، هذه الأول. الثاني أعضاء السجود كما جاء في الحديث أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، الجبهة والأنف عضو، هذا واحد، واليدين ثلاثة، والركبتين خمسة، والرجلين سبعة، صافي زوج رجلين وزوج ركبتين وزوج يدين هذا ستة، والوجه اللي هو الوجه في الجبهة والأنف عضو واحد. والأرض قال والأرض جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا معنى المساجد، معناها كلها ثلاث معاني. قال في قوله أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا نكر في سياق النهي، يعني هذه قاعدة باش تفهمها برك. كي تكون عندك كلمة نكرة معناتها ما فيهاش ألف وجات في جملة منفية، يعني ينفخز نيجاتيف، والجملة هذه كما نقوله الكلمة هذه نكرة مشي معرفة تدل على العموم معناتها يدخل فيها كلش، لهذا قال فتعم كل أحد. ولذلك قال الإمام رحمه الله في أول المسائل، في أول مسألة الثانية، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، يعني كائنا من كان نبي أو ولي أو جني أو صالح، أي واحد لا يشرك مع الله في العبادة. فقط نسمع الأذان ونروح المسألة الثالثة، صبروا معنا شوية فقط بعد الأذان. طيب قال المسألة الثالثة، أي الثالثة، قال أن من أطاع الله والرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. المقصود هذا الإنسان اللي كنا نحكيه عليه الآن عرف الله عز وجل بربوبيته وبأسمائه وصفاته، عرف ربي سبحانه، ثم عبد الله عز وجل، قالك ما كش منها تلقى إنسان مؤمن هكذا ويوالي. الموالاة بمعنى المحبة، يحب من حاد الله ورسوله، حاد الله ورسوله بمعنى كان عدو لله ورسوله حتى وكان باباه، نعم حتى وكان باباه، يماه، نعم يماه، مرته مثلا يهودية نصرانية، نعم كريستيانو ميسي، نعم كيف ما كش فرق. والعجيب أنه الأمثلة الأولى بابا كل يمك، تخيل إنسان مثلا كان كافر وأسلم ويماه بابا بقوا على الكفر، أو العياذ بالله ارتدوا كما قلت لكم قبيلة، أو إنسان مثلا متزوج بيهودية أو نصرانية يحبها محبة طبيعية لأنه هذه زوجته، أو مثلا هذا بابا وهذا يماه أو هذا أخوه، لكن في الدين يبغضه. وهذه تصرى مثلا قادر عندك خوك وليد باباك ويماك دايرهم قاع كما نقولوا هنا، دعاوى الشر دايرها كامل، ثم هذا السيد يعني ما من وليد باباك ويماك بصح تبغضوا في الله ما في عائله. والسيد بالك ما تعرفوش كاع، كما حكينا على تقبيله، تشوفه في المسجد وكذا، تحبه سبحان الله، يعني له منزله في قلبك، بالك عمرك ولا هدرت معه. وعلاه؟ لانه مطيع لله ورسوله، هذا هو الدين. من اوثق عرى الايمان الحب في الله والبغض في الله. واضح؟ فلا يتصور مسلم موحد يحب الكفار، ما كاش منها. لهذا قلنا هذه المسائل الثلاث فرض عين وتبقى معك في كل وقت، ماشي الصباح تبغض الكفار، العشيه كاين ماتش شباب ريال مدريد مع افسي برشلونة، خلاص هذاك التوحيد راح. وانا نبغي ميسي، ما هو ماشي، انا نعوذ بالله، لا ابغضه في الله، خلاص راح، ترى راح هذاك الولاء والبراء، ابدا مكش منها. فلهذا لا يتصور مؤمن موحد. شوف ربي واش قال، قال لا تجد قوما، هذا ماشي هدرتي ولا قال، قلنا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ولا قال ابن القيم، هذا ربي راه يقول، قال لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر. كما نقولوا ما تقدرش تيماجيني، كما نقولوا احنا هذه ما تقدرش تيماجينيها، انه موحد قال يودون من حاد الله ورسوله، والمودة من اعلى درجات المحبة. قال ولو كانوا، حتى وكان باباه ولا وليده ولا اخوه ولا فاميلته، قال ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، لهؤلاء لا يحبون الكفار ولو كانوا اقرب قريب، قال اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هو المفلحون. شوف جماعة، أنت فهموا هذا في القلب، لكن في التعامل حاجة واحدة أخرى. كافر وخبيث ويؤذي المسلمين، هذا دير له كرواروج وما تقيموش قاع، كما يقولوا مصغر ما تحلبوش قاع، هذا حطوه بجي، هذا رميه، تقيموش قاع هذا أبدا. لا كافر بس تحسه قريب للإسلام، كافر وتحسوا إنسان تحس صادق، لأنه يعني كان يعرف الحق يدخل في الإسلام، هذه خدمتك، أهنا خدمتك. فهو في هذا فليتنافس المتنافسون، حاول تكون أنت السبب الإسلام هذا الإنسان، لو فتح الله عليك فأسلم بسببك، فأسلم بسببك، هذا أمر عظيم جدا. فأنت فهموا جماعة، اللي في القلب في القلب، لكن في التعامل حاجة واحدة أخرى. شفتوا قريب من الإسلام، شفتوا مثلا مهتم، أخويا فرصة أعطيله ما تخافش، قل له. وفرق بين إنسان مثلا تلقيت معه في طيارة، قاعد قدامك في طيارة بلك ما راح تشوفه كامل، فرصة أعطيله من الأخر، بل الكفار هذا وإذا ما دخلوش في الإسلام فرصة ماك ما جاح تشوفه، بصح لا يخدم معك، كافر يخدم معك ولا يقرأ معك، هذا فما بالعقل، أضرب الدهان بالعقل كما يقولوا، بالعقل أروح له، هذا خليه يشوف فيك الإسلام. ما كلها تهدر بالزاف عن تجربة، كافر إذا شاف فيك الإسلام، هذا بكلمة زوج يدخل في الإسلام، هذا يحتاج طبعه بصبع غير بالعقل هكذا، ده ما كان. أما هدرة والهدرة في جهة والتطبيق تاعك الإسلام في جهة، هذا راح تبغض له الإسلام، مش يدخله في الإسلام هذا. واضح؟ فلهذا لابد يحرص اللي يتعامل مع الكفار يعرف هذا، الكفار ما يحتاجوش هدرة بزاف، إذا شاف فيك الإسلام على عملي، شاف إسلام يمشي فيك، شاف إسلام قدوة، كما قال جعفر الصادق، قال ادعوا الناس وأنتم صامتون، دعوة سيلونسيوز، كيف؟ خدمتك، يشوف الإسلام يتحرك فيك. أما تهدر بزاف وكيجي الخدمة ما علاقاش كاع مع الإسلام، غير سكوت، ما غير ماشي خدمتك، خو دير حاجة أخرى، غير ما تعيش روحك. واضح؟ وتصرى من داك تصرى، عندي صاحبي باش كنت تفكر اسمه، نسيت بلاده اللي كانوا يخدموا نوكيا، واش نها البلاد اللي كانت تخدم نوكيا، واش من البلاد؟ ها؟ لا فنلندا، فنلندا، لا دائما ننسى البلاد تاعو، فنلندي أصلي، فنلندي أصلي، واسمه عبد العزيز، اسمه بعد ما أسلم، كيف أسلم؟ حكموا في قضية كذا اسمه دخلوا الحبس، دار حاجة خفيفة، هو دخلوا الحبس، تلاقى مع صوماليين مسلمين في لافنلاند، دعوه للإسلام، في حكموا في الحبس كذا، مسلم ماشي مسلم، قالوا ماشي مسلم، دخلت الحبس، غبرت، يعني أقل شيء مسلمين، وشنو الإسلام كذا، حكوا له أسلم، كي خرج مسلم من الحبس، هذوك مش واقيلا قضية مخدرات وقتلوا واحد صافي خلاص خلصت عليهم مال كما يقولوا تاوعنا. بصح دعوة الإسلام وأسلم، أسلم السيد وجقرأ في الجامعة الإسلامية وتخرج ما شاء الله، كان شيخ في بلاده قادر. مات لا إنسان لا تحقر من المعروف في شيئا يعني. قادر تصرى صاري صار شيء دائما، لكن الدعوة اللي تنفع دعوة بالعمل مش غير الهدرة شاهد. فالمقصود أنه لا يتصور، ما تقدرش تيماجيني مسلم موحد يحب الكفار. قلنا نعم تقدر تحب كافر سبته باباك يماك مرتك خوك، لكن محبة طبيعية، لكن تبغضه في الله. وخدمتك في الدعوة، اشتهيت في الدعوة لعل وعسى تتكون سبته. أما كافر ما بينتكم تاع علاقة، تحب ميسي وعلى تاع علاقة معه أبدا، غير رجع التوحيد تاعك، تحب كريستيانو وعلى كوالو ما كتا حاجة تربطك بيخو، لا نحبه برك يلعب كاش منها تكذبش على روح، تحبه ولا غير تحبه تلقاه كي يكون يصلي يدعي له، ان كاين ماتش هو يتبع هو مع ريال مدريد يدعي له كريستيانو. انت بكري لي زيكيب القديمه تاعهم، انا مازالني ما عنديش جديد، مازال ما درتش ميزاجور كفرام يلعبوا درك، لكن نحكي على واش كانوا من قبل. ف يدعي له في الصلاه باش يربح، تحس بلي التوحيد ماشي يحتاجهم. كاينه حاجه راهي نجيبها بالفرنسيه كلكو شوز كي كلوش، كاينه حاجه مهريه داخل. المهم نقراو الشرح وقريب يخلص لنا الوقت. قال المساله الثالثه، بين فيها المؤلف رحمه الله وجوب البراءه من الشرك واهله. قال والبراءه من الشرك واهله تكون بالقلب، تكون باللسان، تكون بالجوارح. بالقلب بان يبغض الكفار واعيادهم واحتفالاتهم، خصوصا الشركيات والبدع التي عندهم. كاش منها مسلم تحب تريفيوني ولا جوي كريسماس مع لاباري شنو كاش منها هذا الكريسماس هذا باش تهنئهم باش التاريخ اللي زاد فيه ربي كاش منها قاعد تفكر واش عندهم عيسى اله وهذاك ما تقدرش. كلام كفر، ما كاش كفر قدو. ابن القيم يقول كان واحد يهنئهم ويعتقد واش راه يقول يخرج من دي الاسلام ديريكت ربي وكتازاد ماكش منها قاع يا جماعه. لكن الجهل الثاني باللسان، تتبرأ باللسان، انني براء مما تعبدون، وايضا قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. هذه البراءه باللسان. البراءه بالجوارح بعدم مشاركتهم في احتفالاتهم أو طقوسهم أو ملابسهم أو فيما هم عليه من معتقد. اللي بس نتفهموا الحاجة اللي تحهم بينه، وكان مصغر تاوع أنا كان واحد الوقت نصف الساق يسبوه لبس نصف الساق مقشط كذا ضركا، ولو كفار بس نصف الساق يديرها. كانوا بكري اللحية ما تندارش اللحية يديروها غير الإخوة دوكا، ولو لي جوار تاع البالون يديروا اللحية. بصغر تاوعني يقلدوهم في ذلك، يأثم بهذيك النية يأثم. وقس على ذلك لبسوا سراول مقطعين، لبسوا سراول مقطعين، لبسوا سروال طايح، لبسوا سروال طايح. هذا من التشبه بالكفار، وهذا ليس فيه براءة من الكفار. أيضا في ما هو من معتقداتهم، يعني اعتقاد الباطل تاعهم باين. واللبسان تفهموا اللبس اللي هي من خصائص لباسهم. شوف سروال مقطع ماشي تاعنا وماشي رجله من الاخر، فلبسه حرام قولا واحدا وفيه تشبه بالكفار. سروال طايح كيف ماشي رجله من الاخر، زياده انه محرم وتشبه. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.